الشرايط جاهزة، في شريطين جهزوا بتوع ال3 أيام اللي فاتوا، شريطين جاهزين في الكشك، وفي شريط فيديو، شريط واحد جاهز برضو للي بيحب ياخد الفيديو، وفي شريطين كاست. وصلنا والحمد لله إلى الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى، وبأن الرسول محمد بن عبد الله حق، وبالتالي قلنا أنه إعمال العقل بداءة مطلوب، فأعملنا العقل ونظرنا فيما حولنا، واتضح لنا أنه لابد من وجود، واجب الوجود، وأوصلنا العقل إلى صفات بعينها لابد أن يتصف بها واجب الوجود، من قدم ومن أبدية ومن علم وحياة وقدرة وإرادة واختيار، وتوصلنا إلى أنه يستحيل أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، ويستحيل أن يحل في شيء كما يستحيل أن يحل فيه غيره. وصلنا لنفي التركيب عن، واستحالة قبوله للانقسام، وما إلى ذلك من صفات لازمة لواهب الوجود. وصلنا برضو أنه لابد لواجب الوجود أن يرسل رسولا منا حتى نعي عنه، وهو الذي يختاره حتى يهيئه كي يعقل عنه، ثم بعد ذلك يجوز إعمال العقل في هذا الرسول حتى نصل بالبيانات أو ما أيد به من معجزات إلى صدقه. فإذا وصلنا إلى صدقه هنا يتوقف عمل العقل تماما. اما نعمل ايه بعد كده؟ العقل يعني ما اشتغلش خالص؟ لا، يعمل العقل بعد ذلك في التأمل وفي التفكر وفي التدبر فقط، وليس في التشكك او في الاثبات او في البحث عن الحقيقة. فقد اتضحت لنا الحقيقة، وهي وجود الاله الواحد وصدق الرسول فيما يخبر به عن ربه. يصبح بعد ذلك الأمر الإلهي واضحا تماما، وهو: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أول ما يخطر على بالنا أن نقارن بين ما يقوله الرسول عن ربه وبين ما وصل إليه العقل، فسوف نجد أن الكلام متفق تماما. كل ما هنالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيضيف إلينا معلومات لا يمكن للعقل أن يصل إليها. هذه المعلومات منها ما هو صفات لله عز وجل، ومنها ما هو بيان لأفعاله، ومنها ما هو من أمور الآخرة كالقيامة والبعث والصراط والميزان والجنة والنار ووجود الملائكة ووجود الجن وما إلى ذلك من أمور تسمى السمعيات، لأن العقل لا يمكن أن يصل إليها، وإنما تعلم بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقيل له: أمن ذهب هو أم من نحاس أم من فضة؟ وسئل أيضا: أنسب لنا ربك، فنزل جبريل يقول له: قل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما نمسك بقى الكلام ده ونشوفه مطابق تماما للي احنا قلناه، وهذه السورة رغم قصرها إلا أنها تقريبا دلت على معظم ما أدى إليه العقل. فكلمة أحد، أولا الواحد هو ما كان منزه الذات عن التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما من الجسمية أو التحيز أو الشريك. الواحد يعني إيه؟ واحد يعني لا يمكن يكون مركب، ولا يمكن يكون له شريك. وبدل ما يكونش مركب يبقى لا يمكن يكون جسم، وبدل مش جسم يبقى يستحيل أن يكون متحيزا في حيز، وبدل واحد يبقى يستحيل يكون له شريك. ويبقى كلمة أحد تعني أنه منزه الذات عن التعدد وعن التركيب وعن الجسمية وعن التحيز وعن الحلول في شيء، وأنه منزه عن الشركاء ولا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكلمة أحد تستخدمها العرب دائما وأبدا في النفي، ولا يمكن أن تستخدم في الإثبات، فيقال ما في الدار من أحد، ولم يأتنا أحد، لكن ما يقدرش يقول جاء أحد أو حضر أحد أو قام أحد، فلا تستخدم الكلمة في الإثبات أبدا، وإنما تستخدم دائما وأبدا في النفي. لا أحد، لم يأتني أحد، لم أجد في الدار أحدا. هذه الكلمة استخدمت في الإثبات فقط مع الله عز وجل، قل هو الله أحد، فلا تستخدم في الإثبات مطلقا إلا مع الذات العلي. قل هو الله أحد مثبتة إثبات. وبالتالي فعرفنا من كلمة قل هو الله أحد الحاجة دي الأولانية اللي هو الفردية والتفرد والتنزه عن الجسمية والتحيز والتعدد والشركة. وفهمنا حاجة تانية، إن الله هو الاسم العلم على الذات والذي يوصف ولا يوصف به. فقال قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الأحد الله. يبقى الله تضاف إليه كل الصفات ولا يضاف هو إلى الصفات. قل هو الله أحد، وأصبح كلمة الله بهمزة القطع هي الكلمة التي ينادى بها ربنا، ينادى بها ربنا تبارك وتعالى مع إثبات الهمز في قولك يا الله، بعكس كل الأسماء فالعليم فيها الألف واللام، لكن إذا قلت يا تقول إيه؟ يا عليم، يا رحمن، يا رحيم، يا قدوس، يا حي. لكن ال دي ما تجيش مع اسم ابدا، تيجي مع ايه؟ الله، وباثبات الهمز يا الله. واحنا اتكلمنا قبل كده في كلمه الله، هل هي مشتقه او غير مشتقه، قديمه او حادثه وما الى ذلك. ادي قل هو الله احد. الله الصمد اكدت ان لفظ الله، لفظ الجلاله، هو العلم على الذات، وهو المختص بالذات العلية، لا يشاركه في هذا الاسم مخلوق، لا يشاركه غيره، وأن هذا الاسم تأتي وتجرى عليه الصفات، وأنه لابد له من اسم حتى يعرف. يعرف به ويلجأ العباد إليه بهذا الاسم ينادى به. أما كلمة الصمد فهي من صمد قصد، فالمصمود هو المقصود إليه في الحوائج، وبالتالي كلمة الصمد تفيد أن الله تبارك وتعالى مستغن عن كل ما سواه، وأن كل ما سواه محتاج إليه لأنه الصمد، والصمد يلجأ إليه في الحوائج وهو لا يلجأ إلى أحد. فكلمة الصمد تفيد استغناء كامل عن كل شيء، وإن كل شيء محتاج إليه. كلمة صمد كمان تعني لا جوف له، الصمد ما ليس له جوف، والصمد أيضا تعني الكمال المطلق في معاني الشرف والسؤدد. الصمد هو الله. لم يلد ولم يولد. لم يلد نفي للمجانسة ونفي للاحتياج ونفي أيضا عن أن يخلف عنه أحد. لم يلد وبالتالي فهو غير محتاج لإعانة وغير محتاج لمن يخلف عنه، لأن الاستعانة والفناء محال بالنسبة للذات العلي. الولد عموما بيفيد أمور. أول حاجة تفيد إيه؟ الوالدية تفيد المشاركة، لأن الولد من جنس الوالد، الولد من جنس الوالد، وطالما هو لم يلد يبقى ما فيش جنسية، ما فيش مجانسة، ما فيش الجنس مش مشترك. في الوقت نفسه الولد احنا بنحتاج للولد عشان يساعدنا لما نكبر، الولد يكون عونا للأب. هو لم يلد لأنه غير محتاج لمن يعاونه. أيضا الولد يخلف ويرث، وبتحتاج للولد علشان بعد ما تموت يرثك الولد ويخلفك في أموالك وفي كل شيء، وهو غير محتاج لأحد يعاونه وغير محتاج لأحد يرثه أو يخلف عنه، بل هو الوارث الأبدي الدائم الذي لا نهاية له، المستغني بذاته عما سواه. ولم يولد أي لم يسبقه عدم، لأن المولود سبق مولده عدم، فهو لم يولد لأنه لم يسبقه عدم ولم يتفرع من شيء، وهو غير محتاج في وجوده لشيء لأنه واجب الوجود الأزلي في وجوده. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد. نفي للمكافئ، نفي للمماثل الذي يماثله من صاحبة وغيرها، فلا يكافئه ولا يماثله أحد، لا في الشكل ولا في الجنس ولا في الجسم ولا في القدرة ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا يكافئه لا يماثله أحد في أي شيء، لأن كل أحد بعد كده له جسم له جنس، وهو ليس كمثله شيء ولا يشابهه شيء، يبقى لم يكن له كفوا أحد، يبقى هو فرد لا ند له، صمد لا ضد له، واحد لا شريك له، منفرد لا مثل له، لم يكن له كفوا أحد. الكلام ده في هذه السورة سورة الإخلاص، وسميت سورة الإخلاص لأن فيها التوحيد الخالص، وهي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن عبارة عن العقيدة وبعد كده الأمر والنهي، وبعدين القصص والأخبار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى صفات العقل لم يؤدي إليها، لكنها صفات لازمة للذات العلي، وهي السمع والبصر والكلام والاستواء على العرش. فأبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفي المثلية وإثبات صفات السمع والبصر. وهو السميع البصير، وصفة السمع وصفة البصر صفات كمال. كمال. وإحنا كنا قلنا فيما أدى إليه العقل، قلنا إيه؟ قلنا إن كل صفة من صفات الكمال موجودة في الوجود، فلا بد وواجب الوجود متصف بها على الوجه الأكمل والأمثل، إذ يستحيل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، والصنع أمثل من الإيه؟ من الصانع. يبقى صفات السمع والبصر كمال، وكمال ضروري ليه؟ لأنه الحجة اللي قالها إبراهيم لأبيه إيه؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يبقى السمع والبصر صفات كمالية، ولا بد تكون من صفات الإلهية. السمع صفة تتكشف بها كمال المسموعات، والبصر صفة يتكشف به كمال التفريق بين المبصرات. وربنا تبارك وتعالى لا يشذ الذو عن سمعه مسموع، ولا يحجب رؤيته حاجب، أو يشذ عن رؤيته مرئي، وهو سميع بالسمع يتكشف به كمال المسموعات، وبصير ببصر يتكشف به كمال التفريق بين المبصرات. لا تحجب رؤيته، لا تحجب رؤيته الظلمات، ولا يشذ عن سمعه مسموع، يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. أيضا من الصفات صفة الكلام، حيث جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وبحديث، وقال إن هذا الكلام هو كلام الله، وجاء في القرآن قوله: وكلم الله موسى تكليما، وأنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله نزل أحسن الحديث كتاب. إذن فالكلام صفة لله تبارك وتعالى قائمة بذاته، يتكلم بها إن شاء، وهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما بصفة الكلام بمشيئته وقدرته. وكلامه تبارك وتعالى ليس مخلوقا ينفصل عنه، كما أنه ليس لازما لذاته لزوم الحياة لها، بل هو صفة قديمة قائمة بذاته يتكلم بها إن شاء وقت ما يشاء بمشيئته وقدرته. وكلامه لا يشبه كلام غيره، كما أن ذاته لا تشبه ذات غيره. وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وهو لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. دي صفة صفة الكلام، وصفة من صفات الكمال، لأنه لما المشركين عبدوا العجل أو بني إسرائيل لما ضلوا عبدوا العجل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وإبراهيم لما راح حط من الأصنام قال لهم إيه؟ ما لكم لا تنطقون. يبقى الكلام صفة من صفات الكمال، لكن بالنسبة للذات العالية لا يشبه كلامه كلام المخلوقات. وكلام في صفة الكلام يمكن يجي بعد كده بالتفصيل، لأنه الكلام زي ما قلنا صفة قائمة بالذات، والكلام في الأصل هو معنى قائم بالنفس ويعبر عنه باللسان وبالأصوات، وقد يعبر عنه بالإشارة أو الحركات، وقد يعبر عنه بالرموز زي اللاسلكي. بتعبر عن الكلام بإيه؟ باللاسلكي. والكلام باللاسلكي ده عبارة عن شرط ونقط شرط ونقط شرط ونقط، بتوصل للشخص يبتدي يفهمها يراها مش كده؟ وكذلك في الكمبيوتر، وكذلك في التليكس، كلها عبارة عن حاجات. مش حتى النهاردة بيجي لك الورقة بتاعت النور والمية مخرمة، الخروم دي عبارة عن ايه؟ كلام، رموز. ها؟ وبالتالي فالكلام في الأصل معنى قائم بالذات. بعد كده اللسان وظيفته انه يعبر عن هذا المعنى، وقد يعبر عنه باللسان ويعبر عنه بالحركات، زي ما بتيجي عاوز تشرب بتقول اديني كوباية مية، وممكن تشاور له وتعمل له كده بإيدك، يعني عاوز ايه؟ عاوز اشرب. وممكن تعبر عن هذه الرغبة بالعربي وبالانجليزي بالفرنساوي بالألماني بالتركي باليوناني، اي كلمة ممكن تعبر بيها بلغات مختلفة، لكن الاصل كله في النهاية هو معنى قائم في النفس، انك عاوز ايه؟ عاوز تشرب. وبالتالي كلام الله تبارك وتعالى قائم بذاته من جملة صفاته، وهي صفة يتكلم بها إذا شاء. فإذا يتكلم بهذه الصفة بمشيئته وبقدرته، ولم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. ما فيش شك إنه الكلام لما يبقى قديم في الذات يبقى كل ما تكلم به الله تبارك وتعالى من الأزل، وما سوف يتكلم به الله تبارك وتعالى إلى الأبد، كقوله لأهل الجنة يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وكسؤاله للرسل يوم القيامة، كسؤاله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا كلام سوف يحدث، ورغم أن الكلام سوف يحدث في المستقبل ويتكلم به الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، إلا أن الكلام قديم قائم بذاته. بعد كده صفة مهمة جدا، وهي صفة الاستواء على العرش، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استوى على العرش. الاستواء كما قال السلف غير مجهول، لكن الكيف كيفية غير معقول، والإيمان به واجب. وقد كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وبالتالي لابد وأن نفهم أن استواء الله تبارك وتعالى على العرش استواء على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده. هو قال ثم استوى على العرش، فهو استوى على الوجه الذي قاله هو وبالمعنى الذي أراده هو، استواء منزها عن المماسة. والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لازم، لانه ممسح يبقى هو جسم، العرش جسم، العرش نفسه جسم. ليه؟ لانه ايه؟ مخلوق، وبدام العرش مخلوق يبقى العرش ايه؟ جسم. فاذا قلنا فيه ممسح يبقى فيه جسم بيمس جسم، واذا قلنا استقر او تمكن او حل فيه، كل ده ممنوع، لان احنا قلنا لا يحل في سواه وليس في ذاته سواه. وكمان ما يصحش نقول انه انتقل الى العرش، لانه الانتقال لا يجوز عليه، لانه الانتقال معناه انه كان في مكان ثم اصبح في مكان اخر، ويبقى اذا كان في هذا المكان يبقى غير موجود فين؟ في المكان الاخر. فمن هنا بنقول انه هذا الاستواء يجب ان يكون استواء على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي اراده، استواء لا ينافي وصف الكبرياء، استواء منزه عن المماسة والاستقرار والحلول والتمكن والانتقال. وأن العرش لا يحمله، بل العرش وحملة العرش محمولون بلطف قدرته، مقهورون في قبضته. أيضا أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكلمة الحي تتضمن جميع صفات الكمال الذاتية، كما أن كلمة قيوم تتضمن جميع صفات الكمال الفعلية. لما احنا اتكلمنا بالعقل وصلنا الى ايه؟ الى ان واجب الوجود له صفات من الكمال واجبة، وهي ايه؟ العلم والقدرة والارادة والاختيار، مش كده؟ العلم والقدرة والارادة والاختيار يستحيل تتواجد الا اذا كان صاحبها حيا حيا. وبالتالي كلمة الحي تعني الجامع لصفات الكمال الذاتية، أي صفات الذات، صفات إيه؟ كمال. وهذه الذات جامعة لكل صفات الكمال الذاتية. كلمة القيوم أي القائم على كل شيء والمستغني عن كل شيء. طالما هو قيوم يبقى ما فيش حركة أو سكون في الكون كله إلا وبتدبيره وبتصريفه. وإذا كان كل ما في الكون من حركة وسكون وإيجاد وعدم من تدبير القيوم القائم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة ولا نسيان ولا سهو ولا ولا، فمن هنا يبقى صفة القيوم تتضمن، أو كلمة القيوم تتضمن جميع صفات الكمال الفعلية. ويبقى أفعال الله تبارك وتعالى كلها خالية من العبث، جميع الأفعال لله تبارك وتعالى لا تخلو عن حكمة، وهي منزهة عن العبث. ويبقى أضيف إلينا أمور في الصفات التي تقررت لواجب الوجود، وهي السمع والبصر والكلام والاستواء على العرش. الأربع صفات دول بينضافوا للصفات إيه بقى؟ الحياة والقدرة والعلم والإرادة والاختيار، مش كده برضه؟ مش دي الصفات اللي احنا اتكلمنا فيها في الاصل؟ بعد كده توحد الذات، وانه لا شريك له، وانه ليس مركبا من اشياء ولا يقبل الانقسام، وانه ليس بجوهر يتحيز ولا بجسم مصور ولا بعرض يحل في غيره. فهو ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، هو الله. بعد كده بقى ما نقدرش نتفكر في الذات خلاص، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في صفات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا. وبعدين هو قال: ليس كمثله شيء. يبقى كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، فالله خلاف ذلك. ويبقى هنبتدي من الآن فصاعد نتلمس معاني الصفات والأفعال من القرآن ومن السنة. وبادئ ذي بدء لابد أن نعلم أنه لا يصح مطلقا ولا يجوز وصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه، أو بما لم يرد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى أي كلام عن الله تبارك وتعالى أو أي اسم أو أي صفة لابد أن تكون من خلال ما وصف به سبحانه نفسه، ومن خلال ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن شاء الله هنبتدي نتعرف عن أفعال الله تبارك وتعالى وعن صفات الله تبارك وتعالى شرعا بعد أن توصلنا لوجوب وجود الله تبارك وتعالى عقلا، ولوجوب بعثة الرسل عقلا. وطالما صدقنا بذلك فنحن ننطق بالشهادة، ونحن متيقنون تماما، مؤمنون حقا بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلى الغد إن شاء الله.